أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا بد من المناسبة وإلا ترجيح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. أقول لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه وقد ذكر منها خمسة. الأول أنه لا بد من أن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة، والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف، وهذا ظاهر. بعدما فرغ المصنف من بيان حقيقة اللطف وبيان ما ورد فيه من الاعتراضات وجوابها، يبين اعتبار المناسبة بين اللطف والفعل الملطوف. لا بد من المناسبة كما لا بد من المناسبة بين العلة والمعلول. لولا المناسبة بين العلة والمعلول لصدر كل فعل من كل فاعل، فلا بد من المناسبة كي يكون صدور المعلول مختصا بالفاعل الخاص أو بالعلة الخاصة كالنار والإحراق مثلا من باب المثال. كذلك في محل الكلام في هذه المسألة، الحكم الأول من أحكام اللطف هو اعتبار المناسبة بين اللطف وفعل الحرام أو فعل الواجب وهو الملطوف. لولا المناسبة للزم الترجيح بلا مرجح، هذا واضح. لولا المناسبة بين اللطف والفعل الخاص وهو الملطوف فيه لما كان كون هذا اللطف لطفا بالنسبة إلى فعل معين أولى من كونه لطفا بالنسبة إلى فعل آخر، فيلزم من كون اللطف لطفا بالنسبة إلى الملطوف فيه المعين دون الآخر يلزم ترجيح بلا مرجح. ومن الواضح كما في علم الفلسفة أن الترجيح بلا مرجح مستحيل، باطل ومستحيل، فلا بد من اعتبار المناسبة بين اللطف والفعل الملطوف فيه. ونظرا إلى هذه المناسبة تطبيق في مثال كي يتضح في ضمن المثال ولا تكون كالقاعدة الكلية المهملة والمجملة من حيث التطبيق. مثال ذلك، القرآن لطف، إنزال الكتب لطف، وإرسال الرسول لطف، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لطف، ما يكون لطفا في الإسلام. النبي لطف، والقرآن لطف، ثم القرآن لطف بالنسبة إلى أي شيء؟ ما هو الملفوف فيه كي يكون القرآن لطفا؟ الملطوف فيه مبين في القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا الملطوف فيه. ماذا أمر الله؟ تجب إطاعته. ماذا أمر الرسول؟ لا بد من الإطاعة، كما في الآية الأخرى: وما مضمون الآية تقريبا: وما نهى عنه الرسول فانتهوا. أحسن. وما أتاه الرسول فخذوه، وما نهى عنه فانتهوا. هذا. فالقرآن لطف، ولكن بالنسبة إلى الصوم، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الخمس، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى الإحسان بالفقراء والمؤمنين، تعلم الأحكام الدينية، هذه الأمور إذ مأمور من قبل الله، هذه الأمور لطف القرآن بالنسبة إلى الفحشاء والمنكر، الكيد. وارتكاب سائر المعاصي لطف؟ لا، ليس لطف. هل القرآن لطف بالنسبة إلى القصور في الدنيا، بناء القصور وجمع الأموال؟ هل لطف بالنسبة إلى هذه الأمور؟ لا، ليس لطف بالنسبة إلى هذه الأمور، ولكن لطف بالنسبة المناسبة بين هذا اللطف وبين العبادات والإطاعات الله، ليس المناسبة بين هذا اللطف وبين الأمور الدنيوية مثلا، ليس هنا لطف، هذا هو المناسبة. فلا بد من المناسبة بين اللطف والملطوف فيه، وإلا لكان اللطف لطفا لفعل دون فعل يلزم ترجح بلا مرجح. هذا ملخص الكلام في المناسبة. أقول: لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف، شرع في ذكر أحكامه، أي أحكام اللطف، وقد ذكر منها من الأحكام خمسة. الحكم الأول من الأحكام أنه لا بد من أن يكون بين اللطف والملطوف في مناسبة، والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف كما ذكرنا من الخارج. كون القرآن لطفا هذا داعي إلى إطاعة الله، إطاعة الرسول، إطاعة أولي الأمر، وهذا ظاهر، لأنه لولا ذلك، أي لولا المناسبة، لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا، لم يكن من كون شيء لطفا أولى من كون غير ذلك الشيء لطفا، فيلزم ترجح بلا مرجح. ولم يكن أيضا كونه لطفا، كون اللطف لطفا في هذا الفعل المعين، أولى من كونه لطفا في غير هذا الفعل من الأفعال، هذا أيضا ترجح من غير مرجح أيضا. وإلى هذين أشار بقوله وإلا ترجح بلا مرجح أو يلزم ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. وأنا بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه، هذا ما فهمنا من هذا الكلام من اعتبار المناسبة. ولا يبلغ الإلجاز، هذا الحكم الثاني. اللطف معناه ما معه المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. معنى اللطف أن المكلف له داعي إلى الطاعة ولا داعي إلى المعصية، الطاعة. هل معنى اللطف حسب هذا التعريف هو صدور الطاعة 100% كي يلجم الإلجاء والاستراحة؟ ليس معنى اللطف صدور الطاعة 100% مثلا، ليس هذا. كي يلزم الإلجاء، معنى الإلجاء أن يكون الفعل صادرا عن الفاعل 100%، وكان الفاعل مستضرا إلى الفعل. إذا كان الفاعل مستضرا إلى الفعل يسقط حرمة ذلك الفعل أيضا حال الاستراحة. إذا كان الشخص مستضرا إلى أكل الميتة فيسقط حرمة أكل ميتة حال الاستراحة، وهكذا. إذا كان الشخص مضطرا إلى ارتكاب الفحشاء والمنكر فيسقط ارتكاب الفحشاء والمنكر عن الإنسان. سمعت قصة، القصة في زمان شاه طاغوت الإيراني مثلا، حيث كان ضد العلماء. بعض العلماء كان من المجتهدين ولكن لا من المراجع، من المجتهدين. فألقى القبض عليه، كان معروف بين الناس، فألقى القبض عليه وهو في السجن، فأجبره على الفحشاء. قول هكذا، فأجبره على الفحشاء. وضع عنده واحد من النساء ومن الشباب عاري وأجبره على اللواط مثلا. وهذا العالم الكبير ارتكب هذا. بعد الفراغ عن العمل قال الحمد لله ارتكبت هذا حلالا. قال المخابران لماذا هذا حلال؟ أجبرتم عليه. فاتركوا بعد ذلك إجبار العلماء على ارتكاب الفحشاء. قالوا لا فائدة لإجبار العلماء على ارتكاب الفحشاء. فالحاصل أن الاضطرار والإجبار مما يوجب سقوط الحرمة الفعل. إذا كان الإنسان مجبورا بفعل الحرام ومكرئا عليه يسقط حرمة فعل الحرام. غاية الأمر هنا العلماء يلاحظ الأهم والمهم. إذا كان مهددا بالقتل، فحفظ النفس أولى وأهم من ارتكاب الفحشاء، فيجوز ارتكاب الحرام حفظا للنفس. هذا معنى الإلجاء. في محل الكلام أيضا، لا يجوز الإلجاء في اللطف كما ذكرنا، بأن لا يسيل اللطف حد الإلجاء. كيف حد الإلجاء؟ بأن يطيع الإنسان المؤمن، ولكن كان إطاعته بالإجبار بالاستراح، لولا لم يطيع إما يموت كافرا أو إما يبتلى بالشلل من حيث اليدين ورجلين أو بعمى العين كما ذكرنا. فلو يعلم أحد أنه لو ارتكب الحرام يبتلى بهذه الأمور، هل يرتكب الحرام؟ لا يرتكب الحرام، هذا هو الإجبار. فهذا الحكم الثاني، أن لا يكون في اللطف الجاه استرار. أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء والاسترار، لأن الفعل الملجأ إلى فعل آخر يشبد اللطف في كون كل منهما داعيا إلى الفعل، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجأ إلى الفعل لطفا، فلهذا شردنا في اللطف زوال الإلجاء عنه إلى الفعل. قال: ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. هذا حكم من الأحكام اللطف. من أحكام اللطف أن يعلم المكلف لطفه إجمالا أو تفصيلا، يعلم بأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله رسول من قبل الله، هذا أولا، وأن هذا القرآن كتاب الله، هذا اللطف، يعلم هذا. إذا علم فطبعا يطيع الرسول، هذا لطف. إذا علم أن هذا القرآن كتاب الله فيعمل به طبعا هذا، ولكن إذا لم يعلم أن نبينا نبي هل يعمل بكلامه؟ لا. إذا لم يعلم أن هذا الكتاب من الله هل يعمل به؟ لا. هذا هو الحكم الثاني، يعلم باللطف. لولا العلم باللطف لما كان اللطف إلى أقرب إلى الطاعة، لما يترتب عليه هذا الأثر. يعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. أقول هذا الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو وجوب كونه معلوما للمكلف إما بالإجمال أو بالتفصيل، لأنه إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه وهو الإتاعة المعينة، ولم يعلم المناسبة بينهما، لم يكن داعيا له، داعيا للمكلف إلى فعل الملطوف فيه. فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل مثلا، كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا، كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا. هاي تعبير، يعني هذه العبارة ليس مناسبة في بالنسبة لنا، هل ألم الواصل إلى البهيمة لطف لنا، بمعنى يقربنا إلى الطاعة ويبعدنا عن المعصية، أو أن يأتي بمثال آخر، ولكن يمكن توجيه هذا أيضا، هذا أيضا يقربنا لأن كثير من الإنسان من المكلفين أصحاب البهيمة، أصحاب البهيمة عنده فرس كان ذلك في بداية الإسلام قبل الصنعة، كان الفرس بمنزلة التاكسي، أعلى تاكسي، سيارة تاكسي، قال هذا هو، كان بمنزلة سيارة تاكسي، وكان BMW. ايه شيخنا، وقت الفرس ايضا يختلف من حيث المشي، هل انتم تعلمون ذلك؟ يعني من حيث المشي بعض الفرس يمشي كما يمشي في الماء، لا يتحرك الراكب اصلا وابدا، كما كانه هو جالس على الطياره طائره. ركبت الطياره سيدنا ام لا؟ الطياره ما شاء الله، اذا الانسان يجلس هو في الهواء، يعني ليس هنا يسابق السيارة من الأرض يتحرك، ولكن هو من الهواء لا يتحرك، لا يحس الإنسان حركة في الراحة 100%. بعض الفرس يمشي هكذا، هكذا يمشي وله قيمة خاصة، يعني يعطى في مقابله أموال كثيرة، ولكن وجود هذا القسم من الفرس قليل قليل جدا، وعنده اسم خاص يسمى باسم خاص، ما أدري في الدول العربية موجود هذا القسم من الفرس أم لا. إيه؟ ما في، ولكن عندنا في البلد كان من هذا القسم فرس كثير، يعني قسم فرس خاص. ايه هذا اذا وصل المرض بهذا القسم من الفرس ماذا يعمل صاحبه المتدين؟ يدعو الله بالشفاء بزوال المرض عن هذا الفرس، فيكون الألم القاتل بالبهيمة لطف، لطف بالنسبة إلى صاحبه، لطف بالنسبة إلى صاحبه، يدعو الله ربما يسلي، ربما هنا حفل، ربما هنا إطعام، ربما هذه الأشياء شفاء هذا القسم من الفرس. فمع هذا التوجيه هذا المثال صحيح، فإن كان العلم الإجمال كما يعلم على الجملة كون الألم واصل إلى البهيمة لطفا لنا، وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفسير، وجب حصول اللطف بالتفسير، ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة التي بين اللطف والملطوف فيه، ويزيد اللطف على جهة الحسن، هذا حكم الرابع. كيف؟ وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن، من كونه واجبا كالفرائض أو مندوبا كالنوافل، هذا هو من فعلنا. ما كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه في حكمته. اللوط من فعلنا يجب أن يكون واجبا أو مستحبا، هذا زائد على حسن الفعل. الفعل المباح حسن، ولكن إذا كان مستحب استحبابه زائد على حسنه، فاللوط منا إما أن يكون واجبا أو مستحبا، ولكن اللطف من الله دائما يكون واجبا، كما تقدم في البحث السابق أن اللطف واجب على الله. قال ويدخله التخيير. أقول هذا هو الحكم الخامس، وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا، بل يجوز أن يدخله التخيير، بمعنى أن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر، فيقوم كل منهما مقام الآخر ويسد مسده. أما في حقنا كما في كفارات الثلاث، كفارات الثلاث في كل واحد من الثلاث، صوم شهرين، رقبة، إطعام 60 مسكين، في كل واحد مصلحة. فلنا فنحن مخيرون بين هذه الثلاثة، إما الصوم إما العتق وإما الإطعام. وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا، لأن ما يرجع إلى الله هو خلق الولد. إذا أراد الله لطفا بشخص فيتخير بين خلق ولد بصورة خاصة وخلق ولد آخر بصورة خاصة أخرى مثلا، فيخلق لزيد ولد إما بهذه الصورة أو بتلك الصورة، مخير الله بين الفعلين بين الخلقين. وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا لزيد، وإن كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد من أجزاء غير أجزاء ذلك الولد الأول، وعلى صورة غير صورته، وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه، بل يكون حكمه حكم الواجب المخير. ويشترط حسن البدلين أن يكون كل من البدلين حسنا، مثلا الصوم حسن والإطعام حسن والعتق أيضا حسن. أقول لما ذكر أن اللطف يجوز أن يدخل التخيير نبه على شرط كل واحد من البدلين عن اللطف وبدله أيضا يكون حسنا، وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه، إذ ليس أحدهما بالإسالة أولى من الآخر، فكأنه بدل عن الآخر. وذلك الشرط كون كل واحد منهما حسنا ليس فيه وجه قط، هذا مما لم تتفق عليه الآراء، فإن جماعة من العدلية ذهبوا إلى تجويز كي كون القبيح كالظلم منها لطفا. هذا إشارة إلى الخلاف. إلى هنا قال اللطف يجب أن يكون حسنا، يعتبر فيه أن يكون اللطف حسنا، ولكن هنا رأي آخر، وملخص هذا الرأي أن القبيح أيضا ربما يكون حسنا، القبيح أيضا ربما يكون لطفا لا حسنا، ربما يكون لطفا. كالظلم يكون لطفا، نفس الظلم يكون لطفا، وكالابتلاء بالأمراض صعب العلاج يكون لطفا. هذا واضح، من يبتلي بالمرض على طول زمان يترجع إلى الله، دائما مشغول الذكر ذكر الله تعالى، دائما يطلب من الله الشفاء والراحة، يتوجه إلى الله. ولكن من لا يكون مبتلى بمرض لا يتوجه إلى الله مثل من كان مريضا. فالمرض لطف، لماذا؟ لأن عند المرض المريض أقرب إلى الطاعة، وأبعد من المعصية لا يفكر في المعصية أصلاً. المريض لا يفكر في المعصية، دائما يفكر في الطاعة. أيضا الظلم أيضا لطف، الظلم أيضا يكون لطفا. والشاهد على ذلك أن المظلوم وأتباع المظلوم عند الظلم يتوجه إلى الله، يتوجه إلى الله تعالى سلام. والشاهد على ذلك عندما احتل البلد الإسلام أفغانستان، هنا كان في بيتي مجلس الدعاء على الدوام، يعني في كل أسبوع يوم الجمعة إثنا كان مجلس الدعاء، مجلس الدعاء، مجلس الختم، ويجينا عدة جماعة من المشايخ مجلس الدعاء. طول 15 سنة كان عند مجلس الدعاء. بعد دخل المجاهد دون نجحوا، تركنا مجلس الدعاء مثلا، وكان الحال أسوأ من السابق. تركنا مجلس الدعاء. لماذا مجلس الدعاء؟ مجلس الدعاء أيضا هذا طاعة، قرب لله، ذكر الله. لماذا؟ لأجل الظلم. فالظلم يكون لطفا. والشاهد الثاني أهل العراق، أهل العراق فرق كثير من قبل 20 سنة. فعلا أهل العراق يختلف مع قبل 20 سنة. قبل 20 سنة ما كان لهم توجه إلى الصلاة، إلى الحرم، إلى كذا مثل هذا. فعلا الحمد لله أصبحوا متدينين جدا، توجه خاص بالإسلام. والشاهد على ذلك الجماعة في الحسينية هنا وفي أمكنة أخرى، والشاهد على ذلك الحضور في المجالس الحسينية، والشاهد على ذلك الازدهام في المقام سيد زينب. كل هذه الأمور شواهد على أن عندهم توجه خاص إلى الله. لماذا صار هكذا؟ لأجل الظلم، لأجل الظلم الدولة. ما كان عند أحد إلا أنه كان مقتول في السجن، كل بيت عنده هكذا مثلا. فالظلم حسب هذا ظلم يكون لطفا، إلا أن الشارح يستشكل على هذا ويقول أن اللطف حسن والظلم قبيح، فالظلم لا يمكن أن يكون لطفا. هذا هو الإشكال من الشارح. وأجاب عن هذا الإشكال الشارح ويقول أن نفس الظلم ليس لطفا بما هو ظلم، لأن الظلم بما هو الظلم قبيح، ولكن إنما اللطف هو العلم بالظلم، حس الظلم، علم بالظلم، علم المظلوم بالظلم الظالم. هذا السبب للتوجه إلى الله تعالى، هذا هو اللطف. فاللطف هو العلم المظلوم بالظلم ظالم، وهذا علم بالظلم ليس قبيحا، ليس أمرا قبيحا. هذا مما لم تتفق عليه الآراء، فإن جماعة من الأدبية ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا لطفا قائما مقام أمراض الله تعالى، كما أن أمراض الله لطف. واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى لطفا هو حصول المشاق للمكلف والتذكر العقاب، وذلك حاصل بالظلم أيضا. هذا تذكر العقاب وحصول المشاق حاصل بالظلم منا أيضا، فيكون الظلم لطفا، فجاز أن يقوم مقام اللطف، وهذا ليس بجيد. هذا رد توجيه الشارع، لأن كون اللطفا جهة وجوب، والقوت ليس له جهة وجوب، واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم، لا في نفس الظلم، كما تقول أن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا، وإن لم نعلم الذبح وإن لم يكن الذبح نفسه لطفا. الحمد لله.